اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 69 بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أول باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قابل يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن ام مكتوم المؤذن المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا رسول الله، ان المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيها له. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي على تعالى إلى آخر أحاديث الباب. والرومان كانوا يحدثنا أولا عن فضل الصلاة عموما، ثم فضل بعض الصلوات كصلاة العشاء العصر نحوها الصبح، ثم حدثنا عن فضل المشي لا صلاة الجماعة إلى المسجد، ثم حدثنا عن فضل انتظار الصلاة في الباب الأخير الفائت. الآن أحاديث هذه الباب الذي عقده الإمام الغزالي الإمام النووي رحمه الله، الحديث في هذا الباب محصور عن فضل صلاة الجماعة بقطع النظر عن المشي إليها، بقطع النظر عن الانتظار. الفرق بين صلاة الإنسان منفردا وهو ما عبر عنه رسول الله بكلمة الفذ، وصلاة الإنسان جماعة كما لاحظتم وسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن صلاة الجماعة يفضل ثوابها على صلاة الفرد 27 درجة أو 25 درجة على خلاف في الرواية. وقد لاحظنا ايضا ان رجلا من اصحابه صلى الله عليه وسلم كان اعمى، استنزل النبي عليه الصلاه والسلام نظرا الى انه لا يجد قائدا يقوده الى المسجد في اوقات الصلاه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يصلي في بيته يعني منفردا، فرخص له اولا، لكن لما اراد ان يذهب ناداه قال له اتسمع النداء من هذا؟ ايبلغك صوت الاذان؟ قال نعم. قال فاجب اذا. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم له رغم انه كان اعمى. الفقهاء نظرا الى هذه الاحاديث وغيرها مما سنذكر تساءلوا عن حكم الصلاة الجماعة، أهي سنة أم سنة مؤكدة؟ أم هي فرض كفاية؟ أم هي فرض عين؟ جمهور الفقهاء وهو الصحيح في مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، صلاة الجماعة بالنسبة للمكتوبات الخمس فرض كفاية، بمعنى أن أهل قرية إذا لم تظهر فيما بينهم شعيرة صلاة الجمعة نهائيا، يعني يجب في القرية خمسة مساجد، ولا مسجد من هذه المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، إذا أهل القرية جميعا آثمون، كلهم آثمون. هذا معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية هو ذاك الفرض الذي إذا قام به بعض أهل هذه القرية سقطت المسؤولية عن الباقي. وإذا لم يقم به أحد من أهل هذه القرية تلبس جميع أهلها بالمسؤولية. هذا معنى فرض كفاية. صلاة الجماعة بالنسبة للمكتوبة فرض كفاية، أما بالنسبة لغير المكتوبة مما ينبغي أن تصلى جماعة كصلاة العيدين، كصلاة القصير، كصلاة القصير، كصلاة الاستسقاء، فالجماعة فيها سنة وليست فرض كفاية. إذن جمهور الفقهاء على أن الصلوات المكتوبة بخمس صلوات معروفة حكم صلاتها جماعة أنها فرض كفاية، ليس فرض عين ولا سنة أيضا. وسبب في هذا الجميل الفقهاء على هذا التأكيد الذي أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلوات المكتوبة في بيته منفردا، فأبى لما علم أن صوت الأذان يبلغه، فدل ذلك على أن المسألة أكثر من مجرد سنة مؤكدة، أنها فرض، لكن هل هي فرض عين؟ لا، هي فرض كفاية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قارن بين صلاتين، صلاة الجماعة وصلاة الإنسان بالمفرده، ماذا قال؟ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. لو كانت صلاة الجماعة فرض عين إذا لكانت صلاة الإنسان منفردا محرما، لأنه ترك فرض عين. إذا المقارنة بين فضيلة صلاة الجماعة وبين فضيلة صلاة الإنسان المنفرد غير يرضي، لأن صلاة الإنسان المنفرد لا فضيلة له قط، بل يرتكب وزرا لأنه خالف الفرض العيني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين صلاتي الإنسان منفردا وجماعة. فأوضح لنا أنهما يشتركان في الفضيلة في أصل الفضيلة، ولكن فضيلة الصلاة منفردا واحد على 27، وصلاة الإنسان جماعة واحد على 27. ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، وهذا الذي يقوله رسول الله، وإنما هي فرض كفاية، ولم يكون سنة، لأن النبي أكد عليها تأكيدا شديدا كما رأينا. فهو من أجل ذلك تسمى فرض كفاية. فرض كفاية سواء كان المسلمون في بلد إسلام في دار إسلام، أو كانوا في غير دار إسلام، يعني مجرد مجتمع سكانه فيه مسلمون صلاة الجماعة فيه تصبح فرض كفاية. فإذا أذن هذا المجتمع السكاني في بلدة من بلاد أوروبا في جهة من جهات أمريكا، فعلى هؤلاء المسلمين الذين قيموا المجتمع لأنفسهم أن يحققوا فيما بينهم هذه الشعيرة، أن يصلي صلاة الجماعة. فإن لم يفعلوها نهائيا ما ظهرت شعيرة صلاة الجماعة فيما بينهم أثموا جميعا. أما صلاة الجمعة فطبعا فرض عين، لكنها فرض عين في دار الإسلام، في دار الإسلام لابد أن تكون الدار دار الإسلام، وأن تكون هيمنة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية عليها بقطع النظر عن تطبيق أحكام الإسلام وعدم تطبيق هذه الأحكام. فأما إذا كان هناك مجتمع سكاني لكن خارج دار الإسلام في أوروبا في أمريكا في أي تلك الجهات، فصلاة الجمعة ليست واجبة. لكن إذا أرادوا أن يصلوا فهذا شيء حسن، شيء جيد، يعني نقول ليست واجبة ولا نقول ليست جائزة، هي جائزة. ولذلك نحن نشجع عندما نجد هؤلاء المسلمين في أوروبا أو في أمريكا يلتقون لأداء صلاة الجماعة، جيد هذا لأنه تجمعهم. لكن الأمر الغريب العجيب أنهم يهتمون بما لم يفرضه الباري سبحانه وتعالى، ولا يبالون بما قد فرضه عليهم وجعله فرض كفاية. فما عدا أيام الجمعة تجد المصليات فارغة، وصلاة الجماعة فيها قليلة جدا جدا جدا، في حين أنها هذه هي التي اهتم بها الشارع. حتى ولو كان المسلمون في دار كفر أينما كانوا، ولكنهم يهتمون بصلاة الجمعة اهتمام جيد. إلا أن هذا لا يكفي، صلاة الجماعة ينبغي أن نعلم أنها شعيرة من شعائر الإسلام. فإذا ظهرت هذه الشعيرة بشكل ما في بلدة من البلاد الإسلامية سقطت مسؤولية الإسم عن كاهل الجميع. ولكن إذا اختفت هذه الشعيرة نهائيا في قرية في مدينة في أي جهة من الجهات، باء أهل تلك القرية كلهم بالإسم. نعم. ولعلكم تقولون ما الحكم فيما لو أن المساجد بقيت خامرة، لكن أصحاب هذه القرية أو المدينة يصلونها في بيوتهم، يعني ما من بيت من البيوت إلا يتوجه فيه صلاة الجماعة، لكن في بيوت لا في أماكن المساجد. لا، معنى أنها فرض كفاية أنها ينبغي أن تكون شعيرة معلنة، ولكي تكون شعيرة معلنة أين ينبغي أن تؤدى هذه الصلاة؟ في في المساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له في أن يصلي في بيته، قال له: أتسمع النداء؟ لم تسمع صوت الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب، أي اخرج من بيتك إلى حيث سمعت الأذان. والأذان من أين ينطلق صوته؟ من المساجد. إذن ينبغي أن يخرج إلى المسجد. ولا حرج في أن يصلي الإنسان في أي مسجد. يعني مثلا كان هنالك بعض الصحابة الذين كانوا يسكنون في ضواحي المدينة، كانوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا لأنفسهم مصليات، مصليات يعني صغيرة يجتمعون فيها ويؤدون شعيرة صلاة الجماعة، ولكنهم لا يأتون إلى مسجد رسول الله لبعد الشقة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح لهم بذلك. وربما ذهب عند افتتاح المصلى فبدأ هو فصلى في مصلاه إشعارا لهم بالإذن بذلك، فكانوا يصلون صلوات الجماعة في مصلياتهم. أصحاب هذه الضاحية يصلون في مصلاهم، والضاحية الأخرى يصلون في مصلاهم، وهكذا لا بأس. لا يشترط أن يأتوا جميعا كلهم إلى المسجد الجامع أكبر مسجد، لا، حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. المهم أن يخرجوا من بيوتهم فيشهدوا صلاة الجماعة في مصلى أو في مسجد بحيث تتجلى هذه الشعيرة. ولكن هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحاب البيوت البعيدة أن يبنوا لأنفسهم مصليات قريبة من بيوتهم فيصلي فيها، يجتمعون تقوم صلاة الجمعة. لكن إذا جاء يوم الجمعة لم يكن يسمح لأحدهم أن يصلي الجمعة إلا في المسجد الجامع، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت المصليات كلها تغلق ويأتي الجميع فالصيد الآتي من كل الجوانب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ظل هذا الحكم مستمرا، فلم يكن الخلفاء الراشدين يأذنون أبدا أن يتفرق أهل المدينة في صلاة الجماعة في المصليات التي كانوا قدموها. كانت تغلق المصليات ويفضي الجميع إلى مسجد رسول الله، ولما ضاق مسجد رسول الله وسع، ثم وسع، وفي عهد سيدنا عثمان وسع توسعة كبيرة. نعم، وهذا الحكم محل اتفاق. صلاة الجماعة يجوز أن تصلى في أكثر من مسجد أو مصلى في قرية واحدة بل في محلة واحدة. أما صلاة الجماعة فلا يجوز أن تجمع إلا في مسجد واحد. قال الفقهاء: فإن كثر الناس وضاق المسجد الواحد عندئذ نسمح بمسجد آخر على قدر الضرورة. إذا ضم المسجدان أهل القرية أو أهل المدينة كل المصلين، طبعا المصلين جميعا، فلا يجوز إحداث مسجد ثالث، أو لا يجوز أن يتفرق عندئذ في ثلاثة مساجد. وإذا رأينا أن الناس كثيرين ولم يعد المسجدان يستيعبان نضيف مسجدا ثالث. فإذا ضم هذه المساجد الثلاثة كل المصلين لا يجوز إحداث مسجد رابع، وهكذا. هذا الحكم محل اتفاق وليس محل خلاف. ما الحكم؟ الحكم أن صلاة الجمعة تصلى في الأسبوع مرة واحدة وبإشراف أمير المؤمنين أو رئيس الدولة، فهي مؤتمر أسبوعيا يبتغى منه جمع كلمة المسلمين، ولا تتحقق هذه الحكمة إلا بأن يجتمع في مكان واحد. ما أمكن نفرقهم في مكانين ثلاث أماكن، لكن لا نزيد على الحاجة. نعم. فإذا تناثر الناس في صلاة الجمعة في مصليات هنا وهنا وهنا كما يتناثرون عند صلاة الجمعة، ضاعت الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وشرعت خطبتهم. هذا حكم معروف، ولكن مع الأسف تنسي هذا الحكم اليوم أو يجعله ربما كثيرا من الناس. نحن اليوم لماذا نصلي صلاة الظهر في كثير من البلدان بعد صلاة الجمعة؟ لأن هذا الشرط الذي هو من أهم شروط صحة صلاة الجمعة وارد اليوم عنا في دمشق. فكل المصليات، كل المساجد الصغيرة والكبيرة المتطرفة غير المتطرفة تفتح يوم الجمعة وتصلى فيها صلاة الجمعة، وتنظر فتجد كثيرا من هذه المساجد فارغة، ربعها لا يمتلئ. لأن هذا التعدد لغير حاجة، هذا التناثر أيضا بالحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجمعة. لا الرسول أذن بهذا، ولا الخلفاء الراشدين، ولا السلف الصالح بشكل من الأشكال. يوم الجمعة لو نظرت إلى المسجد الأموي تجد أربع صفوف ما فيه، فارغ المسجد. كثيرة من المساجد الأخرى التي لا تمتلئ. نعم. إذن ماذا نصنع؟ صلاة الجماعة فقد شرطا من شروطها. هل نلغي هذه الشعيرة؟ إذن نقول صلاة الجماعة لم تصح لا نصليها. لا، نصليها من أجل إحياء هذه الشعيرة، ثم نجبر النقص الذي وقعنا فيه بماذا؟ بأن نصلي صلاة الظهر. السادة أحمد قال نصليها فرادى، كل واحد يصليه منفردا حتى لا يظن العوام أن صلوات يوم الجمعة ست صلوات. الشافعي والمالكي والحنابلة قالوا لا، نصليها كالعادة يوم الجمعة لا بأس. الذي أعرفه إلى ما قبل 100 سنة فقط ربما أقل، كان صلاة الجماعة في دمشق تصلى في 6 مساجد تسمى المساجد الجامعة، كل واحد منها يسمى المسجد الجامع: مسجد الأموي، مسجد الحنابلة، مسجد التوبة، مسجد السادات، مسجد باب المصلى، مسجد الدقاق. هذه هي المساجد التي كانت تصلى فيها صلاة الجماعة، يزحف الناس إليها، تسمى المساجد الجامعة. هذا ما هو موجود في اللغة. ذهبنا إلى المسجد الجامع، أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. ذهبنا إلى المصلى، أي المسجد الذي لا تصلى فيه إلا صلوات الجماعة. نعم. ثم إن هذا الحكم أعرض عنه، وبحكم العصبية أهل الحي من الأحياء بنوا مسجدا ففرحوا بأن تقام صلاة الجمعة في مسجده، قلدهم أهل حي آخر، قلدهم أهل حي ثالث، وهكذا أصبحت المساجد كلها تصلى فيها صلاة الجمعة. من أجل هذا كان لابد من أن نجبر النقص الذي وقع فيه في هذه البلدة بصلاة الظهر بعدها. لكنك لو انجبت في مكان لا تعدد فيه إلا للحاجة والضرورة ما داعي إلى صلاة الظهر. في الصيف نذهب إلى زبدان، ثلاثه مساجد في زمان كلها تمتلئ، نصلي صلاة الجمعة ولو صلاة اليوم. في مساجد في بلدان قليلة، مساجد دمشق كثيرة جدا ولله الحمد، لكن في بلدان أخرى مساجدها قليلة. يذهب الناس إليها لصلاة الجمعة تمتلئ ولا تكفي، لا يدع إلى صلاة الظهر إطلاقا. المهم أن علينا أن نعلم الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. صلاة الجماعة صلوات الخمس، الجماعة فيها فرض كفاية. صلاة الجمعة، الجمعة صلاة الجماعة في الجمعة فرض عين، والاجتماع فيها ينبغي أن يكون لود الاستطاعة في مكان واحد، وينبغي أن يكون بإشراف أمير المؤمنين كما كان يسمى، أو رئيس الدولة كما يسمى اليوم. والمقصود من هذا كله أن تكون هذه الشعيرة عينا على جمع كلمة المسلمين. ونحن نعلم يمكن لا يوجد عهد عرف فيه المسلمين أهمية وحدة الكلمة واجتماع الشمل كهذا العهد الذي نحن فيه، لأن لا يعلم قيمة النام إلا من فقدها. المسلمين من قبل عندما كانوا متحدين ومتآلفين لم يكونوا ربما يشعرون بمدى أهمية هذه الوحدة. عندما كانت الخلافة الإسلامية كان طوقها يجمع شمل المسلمين من أقصى البلاد الإسلامية إلى أقصاها، كانوا يشعرون بنعم من الرهبة للعالم الإسلامي في قلوب الدول الأخرى، ولم يكونوا يعلمون أكثر من ذلك. لكن لما فعل العدو التقليدي للإسلام الصهيونية ومن وراءها ومن معها أفاعيلهم الطويلة والكثيرة، وكانت بريطانيا هي سيدة هذا العدوان وهي المخطط لهم، إلى أن حكم فوق الخلافة الإسلامية وتناثر العالم الإسلامي بعد ذلك، وتقاسم العالم الإسلامي أعداء الإسلام. عندئذ ظهر خطورة المرض التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم، وظهر الآن لماذا يشرع الله طائفة كثيرة من العبادات فقط لخدمة الوحدة الإسلامية. شيء مهم جدا يعني لاحظ أن الله عز وجل شرع للمسلمين وحدة على مستوى الحج، وجعل الرقيب على هذه الوحدة صلاة الجمعة، وشرع للمسلمين وحدة أخرى على مستوى المدينة، وحدة إسلامية على مستوى المدينة، وجعل الرقيب على هذه الوحدة والحارس لها صلاة الجمعة. جعل صلاة الجماعة الرقيب على وحدة الحريق وتكرر في يوم خمس مرات، وجعل صلاة الجمعة الحارس على وحدة الأمة على مستوى البلد جعلها تتكرر في الاسمية مرة، ثم شرع وحدة للمسلمين على مستوى العالم الإسلامي، وجعل الحارس الأمين على ذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعل هذه الشعيرة تتكرر في العام مرة واحدة. لاحظوا كيف جعل الله العبادات التي أمرنا بها خادما وحارسا لماذا؟ لوحدة الأمة، للوحدة الإسلامية. قد يقول القائل نحن نصلي صلاة الجماعة والجمعة، وها نحن نتجه إلى بيت الله الحرام، وهي الأعداد في كل سنة في تكاثر، ومع ذلك فإن هذا الحارس لم يعد قادرا على رعاية هذه الوحدة. رب عز وجل جعل أيها الإخوة هذه العبادات الثلاث حارسا لحماية الوحدة الإسلامية، لا مدبعا بالوحدة الإسلامية. تلاحظون الفرق؟ ربنا عز وجل جعل هذه العبادات الثلاثة، صلاة الجماعة زائد صلاة الجمعة زائد الحج، جعل منها حراسا للوحدة، يعني توجد الوحدة وتترسخ دعائمها، ثم تكون هذه الصلوات حارسا لها. لكن لم يقل أحد إن الله جعل من هذه العبادات مبدعا وموجدا لوحدة حطمت أركانها. الآن ما في وحدة، الوحدة حطمت، وحطمت بأيدي كثير من المسلمين عن طريق خططهم، وضعها غير المسلمين، وضعتها بريطانيا وطبختها الصهيونية العالمية. نعم، قرأت منذ سنوات طويلة مذكرات لصهيوني مصري المشهور العالمي اسمه حايم ايزمان، يتحدث فيه عن جهود الصهيونية العالمية للحصول على فلسطين. يقول في مذكراته، يقول: بعد محاولات كثيرة بذلناها علمنا أن لا سبيل لنا إلى هدفنا هذا، ما دام الطوق، بهذا التعبير يقول طوق الخلافة الإسلامية موجودا، لا بد من تحطيم هذا الطوق أولا. فوجهنا كل جهودنا إلى وضع الخطط الرامية لتحطيم طوق الخلافة الإسلامية، وهكذا نجحوا في تحطيم هذا الطوق. فلما نجحوا في هذا التحطيم وصلوا إلى مرتبة، مذكرات حايم ايزمان موجودة، وهكذا يقول هذا الإنسان في ذلك. فكل من ساعد في تحطيم الخلافة فهو عبد لحايم ايزمان، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، وقد قرأت كتابا اسمه أعمدة الحكمة السبعة لذلك البريطاني الخبيث القذر لرانس، عبارة عن مذكرات، يسخر في هذا الكتاب من العرب، ويقول إن حكومتي كانت تقنع العرب بأن علينا أن نتعاون لنقل عقد الخلافة الإسلامية من جيب الأتراك ووضعه في جيب العرب، وكنا نقنعهم بأننا عندما نحاول أن نأخذ الخلافة من أيدي الأتراك فإننا لا نريد أعوذ بالله أن نحطم الخلافة، لكننا نعلم أن هذا الدين ينبغي أن يكون قادته العرب، وينبغي أن تكون الخلافة بيد العرب. ثم يشدد بعقد، إذن ينبغي أن يتحول عقد الخلافة الإسلامية من جيب الأتراك إلى جيب العرب. يقول: ولا ريب أن هذا الكلام كان حبرا على ورق وأنه كان خداعا، وكم أنا الآن سعيد بهذه الحرب التي وضعت أوزارها، يتحدث عن الثورة العربية التي ألهبها هو جماعته، كم أنا سعيد بهذه الحرب التي وضعت أوزارها والتي لم ترق فيها قطرة دم من جندي بريطاني، وتمت لحساب بريطانيا. ثم يقول: ولو محط العرب النصح لقلت لهم ادعموا الخلافة وكونوا نصراء له، ولكن كان واضحا أن مهمتي أن أخلص لبلدي. هذا الكلام موجود في كتاب أعمدة الحكمة السبعة لورانس. ما الذي قادنا إلى هذا الكلام؟ قادنا إلى هذا الكلام أن لا ننسى أهمية الوحدة الإسلامية وكيف كانت مبعث رهبة في قلوب أعداء المسلمين. ثم ينبغي أن نعلم أن كل المآسي التي تمر بالعالم الإسلامي اليوم لا يمكن أن تجد لها أي علاج. أريحوا أنفسكم وأقولكم إلا إن عادت الوحدة الإسلامية بشكل من الإشكال لا يشترط أن تكون بطريق الخلافة، ما أمكن عن طريق الخلافة فلتكن بطريقة أخرى، لكن أن تعود الوحدة حقيقيا لا بشكل تكتيك بل كما يقولون أمر استراتيجي، ها يعني هدف. فإذا كان العرب هكذا كما تلاحظون تحدث عن هذه المآسي ولا حرج، وتوقع أمثال أمثالها أيضا ولا حرج. نعم، ذلك لأن المثل يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض أو الأحمر، وهذا الكلام الأولاد الصغار يعرفونه، لكننا نحن العرب لم نعد نعرف هذا الأمر. أنا لا أحب أيها الإخوة أن أسمع الأخبار في هذه الأيام، ولا أحب أن أسمع الاحتجاجات لأنها ترمدني وتأتي علي بشكل ثقيل أكثر من المآس ذاتها. بإمكان هؤلاء الذين يتكلمون أن يصمتوا ويفعلوا بدلا من الكلام الذي لا رصيد له، اطرد سفير إسرائيل من بلدك، يستمع سفيرك في إسرائيل ومثل هذه الورقة التي لم تحقق إلا الخداع والغش في هذه الأمة، وقتها الإشكال. هذا هو العمل، لكن هذا العمل أكيد سيكون لا نستطيع لأننا متفرقون، لأننا شبر نظر. إذا ما الذي فرقكم؟ أنتم الذين فرقتم أنفسكم. صلاة الجماعة لا تستطيع الآن أن توجد شيئا معدوما، صلاة الجماعة لا تستطيع أن توجد شيئا معدوما، شعيرة الحج لا تستطيع أن توجد شيئا معدوما، لأن هذه العبادات الثلاث شرعها الله لتكون حارسا للوحدة بعد ولادتها. أوجد الكنز وضعه في بيتك ثم ارتب الحراس يحرسونه، إذا كان غير موجود الحارس ماذا سيصنعون؟ ولذلك نحن ننظر في أيام الحج إلى أقمشة التلفزيونات وهي تصور لنا مئات الآلاف وقد ازدحمت بهم الحرم المكي، فننتشي سرورا لأن عدد المسلمين بلغ مليار وربع بلغ كذا إلى آخره. لكن صلى الله عليه وسلم إذ قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لأننا تفرقنا ولم يفرقنا العدو، صحيح وضع الخطط، لكن نحن الذين فرقنا أنفسنا. ضربت مثلا مرة أختم به الدرس، قلت ثلاثة أصدقاء يسيرون في سفر وجمع عليهم الليل، خرج عليهم لصوص مدججون بالأسلحة، يستطيع هؤلاء اللصوص أن يجلدوهم من كل أموالهم؟ ممكن. يستطيعون أن يجلدوهم من أطعمتهم؟ أيضا ممكن. يستطيعون أن يعرضوهم حتى من ثيابهم، لكن هل يستطيعون أن يدخلوا إلى قلوبهم فيحيلوا مودة ما بينهم إلى عداوهم؟ هذا لا. ما يصدق على هؤلاء الثلاث يصدق على الأمة بكاملة. العدو يمكن أن يخطط لاستلاب الأرض، لاستلاب مال، لاستلاب مادي، لكن لا يستطيع أن يحيل محبة ما بينك وبين جارك إلى بغضاء. إذا ماذا يصنع؟ ينظر هذا العدو فيجد أن الجيران يسير لعابهم على الأموال، كل واحد يطمع بما عند الآخر، المودة التي غرسها الله فيما بينهم زالت. يلعب بهذه الورقة، يلعب يبني الجار بالجار لأنه مودة غير موجودة، الواحد منهم طمع بالآخر، ولذلك فذلك العدو لا يمرس عداوة بدل حب، لأنه لا يستطيع أن يزيل الحب لو كان موجودا، لكن من الأصل الحب غير موجود. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. متى يوجد هذا الحب؟ عندما نلتقي على محبة الله، عندما تتجه القلوب إلى محبة الله تعود محبة العباد فيما بينهم، النسيج يمتد. لكن غابت محبة الله التي هي الجزع، غابت محبة الناس بعضهم لبعض التي هي الأغصان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يفرج عنا بمكرمة من عنده من حيث لا نحتسب، أن كل الوسائل مغلقة ما دامت هذه الأمة لا تخلص عودتها إلى الله لم تجد مآلا بحركاتها بشكل من الأشكال، والحمد لله رب العالمين.